سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. السائلة الشموخ من الأفلاج تقول: هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في نوافل الصلوات الخمس؟ الواجب من القراءة في الصلاة هي قراءة الفاتحة، وما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا اقتصرت على الفاتحة فصلتها صحيحة، لكنها خالفت السنة وتركت هديه عليه الصلاة والسلام الذي عرف عنه من قوله وفعله، ومع ذلك فالصلاة صحيحة. لكن لا ينبغي للمسلم، بل لا يليق بالمسلم أن يعدل عن السنة. نعم.